شو رديت سين امبارح ثمن ميسي مرة كون ويد اسمك هذي كون ويدي ديس نولو ثنمي وني عرق شغل هذي كون ويدي ديس نولو ثنمي وني عرق شغل ويني ومعرقني بردنا دي ديسي ويل ويني ومعرقني بردنا دي ديسي ويل بكولي ذوين وخذم غداين السنميس نغور صد شوميز مرغي وعر نغيسال يا الحديث دادن يسكاك ونومان فادن يسكاك ونومان سكوت تتمنى ميسي شوكوس عمي غيسي ديك قرباي نوان سكوت تتمنى ميسي شوكوس عمي غيسي ديك قرباي نوان تكرب ونيدي يومن النيضو غيمانيس ربني دي يمن النيض غمانيس بهلك كد صغر وانت السو مزاريس بهلك كد صغر وانت السو مزاريس شربين دي تلال نذكن ويثي دي المال فنام تدي الزين غر ونيوغل سمكانيس يا بحر دي فالناني ذا السفاف يا بحر دي فالناني ذا السفاف ما تعدل تصمد ببطلة مال تكرم تسخر بمنوقات كل ما تعدل تصمد ببطلة مال تكرم تسخر بمنوقات كل ما تعدي ثافت تنادي مطلام كل ما تعدي ثافت تنادي مطلام متي بغط غما غرز دتا فاتي تبغان متي بغط غما غرز دتا فاتي تبغان هاين تتنادي مثولة مازالو تفهيم المارة ما هاد سبت وين يلا كنور توالام يا بحر دي فال انت لا غتتعصب يا بحر دي فال انت لا غتتعصب وين ينو نعسر غتلا سسمارة تياس ويلا ستيج غصمار وين ينو نعسر غتلا سسمارة تياس ويلا ستيج غصمار وين ينو نعسر غتلا سلام غبون يتغار وين ينو نعسر غتلا سلام غبون يتغار مارا يروح ديا ويلا سورتني الصواب مارا يروح ديا ويلا سورتني الصواب متيامي داع الساس لتبنو مبغير الساس في اللون الترابي بس يونور تتغنيم يا بحر دي فتال انت صخر بكل شيء يا بحر دي فتال انت صخر بكل شيء وين يوركن يبوغ لبغيسة ياك وتشاني لحقي ساتي ديار كليم كان يبغى لبغيت يتيوك تشاني لحقي ساتي ديار كليم وين يوركن يبغى لبغيت يتيوك تشاني لحقي ساتي ديار كليم وين يوركن يبغى لبغيت يتيوك تشاني لحقي ساتي ديار كليم وين يوركن يبغى لبغيت يتيوك تشاني لحقي ساتي ديار كليم وين يوركن يبغى